وارى على وشاء بدون أن يشد عليه. إذا تزوج بكرا أقام عندها طبعا بدون أن يجعل الثانية مثلها. الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الطيب أقام عندها سبعا ثم قسم. أما التعليم فلأن النفس تتعلق بالبكر أكثر مما تتعلق بالطيب، ولأن البكر تستوحش من الزوج الجديد أكثر من الطيب. فمن أجل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة في عن المرأة صارت الذكر سبعة أيام. لا لا إزالة تحسن خير لو ممكن لا ممكن. أقول بالنسبة للذكر هذا الحكمة الدليل والحكمة، هذا هو الدليل والحكمة. أما بالنسبة للسيد فلأن السيدة الرغبة فيها أقل، ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإناثها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام ثلاثة أيام، ولهذا قال وطيبا ثلاثة وإن أحبت يعني السيد سبعا فعل وقضى مثلهن من طواف. إن أحبت يكمل سبعة أيام فعل، ولكن يقضي مثلهن من طواف، يعني إذا حدث سبع يلغى قسمه ويثبت البواقي سبعا. وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار، هي أوثرت في الأول بثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقسم للبواقي سبعا سبعا. لأنهم مثلا رضي الله عنها لما مكث عنده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقتل نسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائك. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة أو أن يسبع لها وحينئذ يسبع للبواقي. في الغالب أن المرأة تختار الثلاث، الغالب تختار الثلاث، لأنه إذا اختار الثلاث ثلاثة أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم ولا لا؟ اللهم إلا إن كان يتحرك من العادة بالجيهة بالمدة ذي فهذا ربما ما تسبب فيه، وإلا فإنها غالبا تختار الثلاث اللي هي ثلاث الإيثار. فإذا قيل ما الحكمة؟ لماذا لا نقول إذا سبع لها يقضي لنسائه أربعا أربعا؟ لأن حقها ثلاث أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيح فإنه يقضى للنساء الآخر على أربعة أربعة أربعة. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب طلب الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محرم. ثم هي في الحقيقة تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذا فرغ ما عليها، فرغ ما عليها يعني. نعم. البواقي الأربعة تكون متتابعة ولا بالترتيب؟ إذا تم سبعا لها نعم فيصير كل واحدة أربعة. نعم فيكون كل واحدة أربعة متتابعة ولا يدور أربعة أربعة أربعة ثم يرجع للجنية؟ إي يعني ما يأتيهم كل واحدة يوما يعني هو أربعة هم سبع كيف أربعة سبعة أيام إذا سبع لها قضى لكل واحدة سبعة أيام يعني يقضي عند كل أربعة أسبوع متتابعة؟ إي متتابعة نعم سبع أيام كل فترة على الباقية على من؟ على الزواج الباقية إيه؟ ما يرى وأيضا يبدأ باللي وضع عليها الدور قبل الزواج الجديد. ثم قال قال فصل، هذا الفصل عقد المؤلف لنشوز المرأة، قال فصل: والنشوز معصيتها إياه فيما يجب عليه. النساء يختلف منهن الصالحات، قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حاضرات للغيب بما حفظ الله. هؤلاء في أعلى ما يكون من الخلق والأدب مع الزوج. في النساء بالعكس ينشزن، النشوز مأخوذ من النشز وهو المرتفع من الأرض، ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة، لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعلى عليه ولا تقوم بحقه. طيب، يقول: النشوز إذا مشتق في اللغة من النشز وهو المكان المرتفع، ومنه ما ذكره أهل العلم في المناسك: إذا على نشزا فإنه يلبي. نعم. أما شرعا فيكون معصيتها إياه، معصية هذا نفسه مضاف إلى فاعله، وإياه مفعول مصدر، أي معصية الزوج فيما يجب عليها، لا فيما لا يجب، في الذي يجب عليه من حقوقه. أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بمشوش، ولو صرحت بمعصيته، ولو قال لها: أريد منك أن تبسطي دلالة في السوق تبيعين، وكانت لا، يلزمه ولا لا؟ ما يلزمه. لو قال: أريد منك أن تكوني خادمة عند الناس تخدمين الذي توفين عليه الفلوس، يلزمه؟ لا يلزمه. إنما معصية أيات فيما يجب عليه. يقول المؤلف: بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، الاستمتاع الجنس أبدا لا أن تجيبه، لا إذا طلب منها الفراش أبدا، أو أراد أن يستمتع بها بتقبيل أو غير استعداء، هذه ناشئة. وظاهر الكلام من تقوله بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أنها لو أبدا أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة، مثل لو قال: ارسلي ثوبي، اصلحي طعامي، انفضي فراشي، فان ذلك ليس بمشوش، وهو مبني على انه لا يلزمه ان تخدم زوجها، والصحيح انه يلزمها ان تخدم زوجها بالمعروف. ولهذا مر علينا في محرمات النكاح انه يجوز نكاح الامه بحاجه الخدمه، فدل هذا على أن من مقصود النكاح الخدمة، خدمة الزوج، وهذا هو الصحيح. فإذا لا تجيب الاستمتاع أو إلى غيره مما يجب عليها الإجابة، أو تجيبه متبرمة. التبرم معنى التفاقم، تفاقم في الشيء. إذا باعها لفراشه كانت مطرح وراحة الزين شيء مرجع، نعم هذه تجيب الأمور هذا، ولكنها تهيب وقل هذا نشوز ولا لا. طيب، كذلك أيضا تجيب لكن متكرها، يظهر في وجهها الكراهة والبغض لهذا الشيء، وربما أنها تقول كلمات أيضا تسمعه مهجنات له وما أشبه ذلك. هذه الحقيقة أجابته، لكن ما أجابته على وجه يحصل به كمال الاستمتاع. حتى الزوج لا شك أنه يقول في نفسه: أنا فهم إذا رأى منها أنها تعامل هذه المعاملة، فهذا نشوز. لكن ماذا يصنع بإقناعها؟ أرشد الله عز وجل إلى أن هذا الأمر له ثلاث مراتب، بل أربع مراتب. المرتبة الأولى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، هذه واحد أن يعظها، ومعنى الوعد أن يذكرها بما يجب لها إذا أطاعت من ثواب الله عز وجل، وبما يجب عليها من العقاب إذا خالفت، ويعظها أيضا فيقول: إذا فعلت هذا صار سببا للبغضاء بيننا، وإذا كان لهم أولاد يكون سبب لتفكك الأسرة، ثم إنه إذا حصل التباغض يمكن يحصل الفراق، وإذا حصل الفراق يمكن لا تجدين من يتزوجك، وما أشبه ذلك من الأشياء التي تلين قلبها، سواء كان ذلك مما يعود إلى عقاب الآخرة أو إلى بلاء الدنيا. المهم أنه يعظها بما يلين قلبها حتى تقوم بالواجب. فإن نفعها فذاك، فإن أصرت نتحول إلى المرتبة الثانية وهي واهجروهن في المضاجع. ولم يقل الله تعالى في الكلام، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فقال في المضاجع وأطلق سبحانه وتعالى ما قيده. والمضاجع جمع مضجع والمراد الفراش، يعني لا تنمها، اهجرها سواء نمت في الحجرة التي هي فيها أو نمت في مكان آخر، المهم أن لا تضاجعها. نعم، هذه مرتبة ثانية. أما المؤلف يقول هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام بدون زيادة، ثلاثة أيام بدون زيادة. ويزول الهجر في الكلام، يزول بأي شيء؟ بالثلاث. فإذا سلم عليها فقد زال الهجر. ويهجرها في المضجع ما شاء حتى ترجع إلى الحق وتقوم بواجبه. أما في الكلام فلا يزيد على ثلاثة أيام. ويكفيه مثلا أنه إذا كمل يوم الثالث يجي لما يقول السلام عليكم. نعم، هذا يزول الهجر، لأن الخطاب والخطاب يزول به الهجر. يقول فإن لم ينفع فإن أصرت ضربها، لكن هذا الضرب مقيد بكيفيته وكميته. أما كيفيته فقال ضربا غير مبرح، فجرون المضاجع واضربوهن، تضربوهن، الآية مطلقة ما فيها غير مبرح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه غير مبرح أي غير شديد ومؤلم. بيّن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك تضربوهن ضربا غير مبرح. يكرر الضرب ولا لا؟ نعم يكرره، يعني مثل دعاها في الصباح وعيت يضرب، في الظهر عيت يضرب، في المساء عيت يضرب. نعم يكرر، ما في معنى، لأنه متى وجد المقتضي حتى وجد المقتضى. نعم نعم، على كل حال هذا شيء له، هذا شيء له جعله الله تعالى له. طيب، أما العدد فإنه لا يزيد على عشر ضربات، العدد لا يزيد على عشر ضربات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشر أصوات إلا في حد من حدود الله، والحديث في الصحيح. وعلى هذا نقول هذا الضرب يكون بهذه المثابة غير مبرح، وهذا يعود إلى الكيفية، ولا زائد على عشرة، وهذا يعود إلى الكمية. نعم لا تأتي إلا في ذلك أو في ماشيان. نعم، ما يكون أطلاقه وقال يحتوها أطلاقه فيها، يحتوها أطلاقه فيها. نعم، لا تأتي إلا في ذلك أو في ماشيان. نعم، قد يكون هذا في الكلام أشد من هذا في ماشيان. نعم، عشرة أو تسعة. لا، عشرة، من عشرة في أقل في كل مرة شكل عشرة في كل مرة. نعم، لا عشرة في كل مرات، يمكن ما نزل نسل. طيب، هذه ثلاث مرات يكون هذا في المكان في الموضع، ما يكون في الوجه ولا يكون في المقاتل ولا شرف في ضرورة. المحاكم هذا الموضوع نعم نحن نعلم المحاكم، نبين الحكم الشرعي والمحاكم ما عليهم. طيب، فإن أصرت ولا نفع فيها الضرر، فمثل هذا لا بد أن يحصل شقاق بينهما، ولهذا ذكر الله المسألة الرابعة قال فإن طعنا في الفرادة وعلينا سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا وإن شفتم شقاق بينهما إذا لأنه مع الضرب يمكن يحصل الشقاق إذا حصل الشقاق رجعنا إلى المرتبة الرابعة لكن المذهب تخصوم بين الرابعة والثالثة تخصوم مرتبة وهي أنه يسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة يشرف عليهما يسكنهما إلى جنب ثقة يشرف عليهما يشرف منهما لكن بهذه المرتبة لا أصل لها ليست موجودة في القرآن ولا في السنة ثم إن إسكانها إلى فرد ثقة قد لا يتوصل ذلك هم يجيب مقدار التاجر بيت حولها الثقة ولا يجيب الثقة يخليه يسكن عندهم ثم إن الغالب أيضا لا يفيد يعني هذه مسائل بيتية حتى لو كان الثقة جنبهم ما هو شيء فائدة إلا كانوا بحث الصراخ وحمل سلاح ولا شيء يمكن ما الشيء فيه هم في حجة مغلقة إيه. يمكن هذا عرض بالصوت لكن على كل حال المسألة ما ليه مختلفة يعني هذا نقول صواب أنه لا أن هذه المرتبة ما دامت ليست في القرآن ولا في السنة الله تعالى تحكم الحكيم نرجع إلى المرتبة الرابعة وهي قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا الخطاب يحتمل أنه لولاة الأمور لأنهم هم اللي وجهوا إليهم الأمر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كتب عليكم القصاص الخطاب دائما يوجه في اختلاف الجنب لولاة الأمور لأنهم هم الذين يديرون الأمة ويحتمل أن يكون قوله ابعثوا عائدا إلى الحاكم ويحتمل أن يكون عائدا إلى أقاربهما لكن هذا قد يبعده قوله حكما من أهله وحكما من أهلها إذا كان الخطاب في قوله تبعثوا حكما لقال حكما منكم نعم أو من بينكم أو ما أشبه ذلك فيختار القارئ رجلين عندهما من العلم والثقة والمعرفة ما يؤهلهما للحكومة بينهما نعم من أهلها ومن أهلهم واختير أن يكون من أهلهما لأنهما أعرف بشؤونهما وأرفق بهما من الأجنبي فلذلك أمر الله تعالى أن يكون من أهله وأهلها لا طيب مثل أبو الزوج أصلح أنا أصلح وأبو الزوج أصلح طيب أخو الزوجة وأخو الزوج وكذلك عماهما وما أشبهها من الأقارب وهذان الرجلان المقامان من قبل الحاكم حكمان كما قال الله تعالى حكما وليس وكيليه خلافا للمشهور من المذهب المشهور أنهما وكيلان فيوكل الزوج واجب اختير الرجل يوكل الزوج صاحبه وهو يتوكل صاحبه ولا يتصرفان إلا بإذن الزوج والزوجة لأنهما وكيلان وبالحقيقة أننا إذا قلنا بأنهما وكيلان حالفنا ظاهر القرآن فأنا بالحكم والحكم ليس وكيلا ثم إذا قلنا وكيلان صرنا ندور في حلقة مفرغة لأن كل من الزوج والزوجة يريد أن يكون كلامه هو النافذ التام فلا نستفيد فالصواب ما دلت عليه الآية الكريمة أنه لا حكمان ولا يحتاجان إلى توكيل يدرسان الوضع وينظران من المخطئ ويكون حق على من أخطأ وقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى النية الطيبة في هذا الحال فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذا أراد الإصلاح سواء الزوجان أو الحكمان فإن الله تعالى يوفق بينهما ويهديهما بما فيه الخير إن الله كان عليما خبيرا هذان الحكمان إذا رأي أن المصلحة في التفريق فرق وفسخ النكاح استخامه عرفتم استخامه بينهما لا مرض الزوجة. إن رأي أن التفريق بعوض يكون على أحدهما فلهما ذلك من زمان سواء من أزم الزوجة أم أزم الزوجة. إن رأي أن البقاء أصلح بدراهم يسلمها الزوجة أو يسلمها الزوج فعلى ذلك. أنهما يريان وفلان ما يريانه أصلح من جمع وتفريق بعوض وبدون عوض. وبهذا تنحل المشكلة بقي أمر خامس دل عليه الحديث دل عليه السنة والقرآن، وهي إذا كانت المرأة تصرح لأنها لا تريد الزوجة إطلاقا لا بقليل ولا بكثير، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل يلزم الزوجة بالمخالعة أو لا يلزم، وسيأتينا إن شاء الله في هذا الكل في الباب الذي يليها. تقول كلام المؤلف الآن فيما إذا خاف الزوج نشوز امرأته فما الحكم إذا خافت هي نشوزه؟ لأنه أحيانا يكون نشوز من الزوج يعبر عنها ولا يلبي طلبها الواجب عليه أو يلبيه لكن بتفرغ وتفاقم وما أشبه ذلك. نقول الله بين هذا في قوله وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. نعم أن يصالحا صلاة سرية، واخترناها لأنها لأجل ما تذكره. إن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، نشوزا يعني ترفع عليها ويستعجلها ويقول أنت وش أنت، أنت صبية وأنا من حمولة شريفة وكذا وكذا وكذا، نعم أنا أشبه ذلك. أيضا مثلا أنت جاهلة وأنا عندي شهادة دكتوراه وأنت ما تعرفين كوعة أنت صوت أو ما تعرفين خمطة ما أشبه ذلك يهجم، أو إعرارا يعرض عنها ما يقوم بواجبها لا في الفراش ولا في هذا الفراش، ما كأنه زوج. الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، أن يتصالحا هما بأنفسهما. ولو ذكر الله عز وجل هنا لا وعد ولا برد ولا هجر ولا حكمين، والحكمة في هذا ظاهرة جدا، لأن الأصل أن الرجل قوام على المرأة، الأصل أنه قوام على المرأة، فقد يكون إعراضه من أجل إصلاحها ويعتبرونه قد أخطأ بخلاف العدل. ولهذا هناك يعظها ويخشرها ويضربها، هنا ما تعظه ولا تهجر ولا تضربه، ولكن لا بد من مصالحة يصالح بينهما صلحا. وبهذه الحال إذا لم يمكن أن يتصالح فيما بينهما فلا حرج من أن يتدخل الأقارب، لا على سبيل الحكم ولكن على سبيل الإصلاح. ولهذا ملك الله من المحاكمة ذكر الإصلاح وندب إليه في قوله والصلح خير الصلح خير، وهذه الجملة أو هذه كلمتين فقط الصلح خير، من خاصة بهذه القضية في كل شيء وهو من بلاغة القرآن، كل شيء يكون عن طريق الصلح فهو خير، خير من المحاقة بين المحاقة مهما كان الإنسان يكون في نفسه شيء على صاحبه الذي غلبه، لكن في مصالحة تطمئن النفوس تستريح. ولكن من ذلك أشار الله عز وجل إلى أن هذا الصلح الذي هو خير إلى أنه قد يوجد فيه مانع وعائق وأحضرت الأنفس الشح، يعني عندما أن الناس يتكلمون في نزاع بينهما تجد يحبون الصلح لكن نفسه تشح أنه تقبل أن يهضم حقه مهما كان عنه. ولكن على كل حال اللي عنده عبد يغلب النفس. فهذه الآن عندنا نشوز المرأة ونشوز الرجل. نشوز المرأة كم المرتبة؟ ثلاثة مرات، الموعظة والهجر والضرب والمحاكم بعد الحكمين. ما بعد أما نشوز الرجل فما بقى الله له إلا طريقا واحدا وهو الصلح. وفي قوله تعالى واضربوهن ضربا على المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. توجيهات محرومة من الرب عز وجل، يعني ما أبغى أطعنكم ورجعنا إلى الصواب تذكرونهن ما مضى وتقول فعلت كذا فعلت كذا أو أنا فعلت فيك كذا وما أشبه ذلك مما يبعث الأمور الماضية. فلا تبغوا عليهن سبيلا، اتركوا كل ما مات ولا تبغوا في أذهانكم أبدا. وهذا من الحكمة، لأن كل إنسان يذكر ما مرى من مثل هذه الأمور ما يزيد الأمر إلا شقة وشدة، إلا شقة وشدة. فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الضرب يعني إذا كان يستطيع أن يجب على كل واحد من عشر أخذ المعروف. ثم قال المعلف هذا الكل لا تعالى السلام عليكم إذن الهجر يصل الثاني قال والله يجب على ثلاثة أيام، الثاني ما يجب على ثلاثة أيام والثالث ما يجب على ثلاثة أيام. الخلع ويقال الخلع، يقال الخلع بالضم ويقال الخلع بالفتح. فالخلع هو المصدر والخلع هو المعنى. والخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معروفة، هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة معقول من قوله خلعت الثوب إذا تركت نفسه. وسماه الله تعالى فداء، فقال سبحانه وتعالى فإن خاف أن لا يقوم بغير الله وإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سماه الله تعالى فداء لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها، تشتري نفسها مشتركة. وهل لها ألفاظ خاصة؟ أو كل فراق على عوض فهو كل ولو بلف الثلاثة. في هذا قولان لأهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مروي عن ابن عباس أن كل ما دخله العوض فليس بالكلام فهو فداء، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. ومشهور من المذهب أنه إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، فهو طلاق يحسب من العدد. وعلى الرأي الأول فسق لا يحسب من العدد، وأتي إن شاء الله بيان الطريق في هذا في عند كلام المؤلف عليه. أولا نسأل هل الخلع جائز أو ليس بجائز؟ نعم، نقول لا يجوز إلا بشرط أن لا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن كانت الحال صالحة فإنه لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تطلب المخالعة مع كون الحال جائزة. فقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فعلى هذا نقول الخلع مع استقامة الحال لا يجوز، أما مع عدم استقامة فلا شك أنه جائز ولا سبيل إلى الخلاص. قال من صح تبرؤه من زوجة وأجنبي صح تبرؤه لعوضه. أنتم تعرفون أن الخلع يترتب عليه أمران، الفراق والمال. الفراق ممن يكون من الزوج لا غير، أما بذل المال فيصح أن تبذله الزوجة ويصح أن يبذله وليها ويصح أن يبذله أجنبي. كل من صح صح تبرعه صح أن يدخل إلى الحد. وقال من صح تبرعه ما قال من صح تصرفه، قال من صح تبرعه. يلاحظ أن التبرع أضيق من التصرف، ليس كل من صح تصرفه صح تبرعه. نعم التبرع أضيق. المحظور عليه يصح تصرفه، يصح تصرفه في أي مال إنه محظور عليه فيه، ويصح تبرعه ولا لا؟ لا ما يصح، ما يصح تبرعه. ولي اليتيم يصح أن يتصرف في مال اليتيم ولا يصح أن يتبرع. المريض مرض الموت المحظور يصح أن يتصرف في كل ماله ولا يصح أن يتبرع بما زاد على الثلث. وله أمثلة كثيرة. المهم أنه يقول مالك هنا من صح تبرعه، وقول من زوجة وعجل صح بدره لعوضه، يعني صح أن يبذل للزوج عوضا ليخالع زوجته. هذا يصح من حيث الحكم الوضعي، لكن هل يجوز من حيث الحكم التكليفي الشرعي؟ لأنه سبق لنا في باب أصول الفقه أن الأحكام العام تكليفية وهي خمسة: الواجب والجائز والمحرم والمكروه والمندوب، وضعية وهي الصحيح والفاسد والشرط وما أشبه ذلك. نعم السبب أين؟ فهنا نقول من صحة تبرعه هذا حكم وضعي، نريد نتكلم عن صحة البذل فقط. ولكن هل يجوز أن تأتي إلى شخص لتقول له هل يا زوجتك ونعطيك 10,000 مثلا، هل يجوز أو لا؟ لا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان لمصلحة الزوجة فهذا جائز وإحسان. هذا رجل مثلا عرف أن هذا الشخص لا يصح لهذا المرأة لا دينا ولا خلقا، أو نعم فذهب إليه وقال هذه 10,000 ريال وطلق زوجك السحر، هذا لا بأس به وهو مسلم ويشكر على هذا. وقد يكون محرما إذا لم يكن لمصلحة الزوجة، مثل أن يريد الإضرار بالزوجة، زوجة متعلقة بهذا الشخص والحال بينهما ماشي، فجاء إليه وأخاه بالمال ليطلقها إضرارا بها والعياذ بالله، فهذا حكمه الحرام بلا شك. كذلك رجل آخر ذهب إلى الزوج وقال حال زوجتك ب10,000 ريال لأجل أن يتزوجها هو، يجوز ولا لا؟ هذا ما يجوز. أيضا أنكره محمد كان شديدا، فكيف يصير هذا؟ إذا زوج طلق مراتك بكراهية من دراهم عشان يتزوجها، هذا ما في شك المنكر، ولا يصير من أي إنسان له دين. وبهذا نعرف كذب القصة المنسوبة إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده 9 امرأة وأنه عشق امرأة لأحد أفراد الجند فتحير به وقال اذهب هاته في سبيل الله علشان يقتل وياه زوجته من بعده. والعياذ بالله اتفق الإسرائيليين، لأن يريد من داود ملك وليس نبيا. يعني هذه القصة في الحقيقة مع الأسف الشديد أنها موجودة في كثير من التفاسير، ويفسرون بها قوله تعالى إن هذا أخي له 99 ناجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب في الخطاب، قال لقد ظلمك في الخطاب ولا بالخطاب؟ بالخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه، فقالوا المراد بالناجة المرأة. أعتقد لو قال أحد منهم من امرأته يا ناجة ما نشرت عليك. الناجة هي الشاة باللغة العربية، والقصة حقيقية من تمثيل،

حرام على أنه يبقيها لأنه ما عنده مال يتزوج، فأراد هذا الرجل أن يعطيه عوضا ليطلقها ويأخذ غيرها. هذا لمصلحة من؟ لمصلحة الزوج، وهو بهذا العمل محسن. الحالة الثانية أن يكون لمصلحة الزوجة نفسها، بأن تكون الزوجة قد أساء الزوج عشرتها وأتعبها، ولكن ليس عندها مال تبذله لتفتدي به، فيبذل العوض لفكاك هذه الزوجة من هذا الزوج. ما حكم هذا؟ هذا جائز، بل مثل الأول هو إحسان في الحقيقة. هو إحسان لكن مجرد مال يا شيخ شددت صارت فقيرة مشت، لكن صار عنده مال تلتديبه أبدا. فيكون بزبيل لحم بزبيل، يعني يكون الرجل جاءه تبرع على سبيمان عشان خاصة من هذا الرجل. نعم. قد يحب الرجل فتلتزم، يعني هي لو رأت ما عنده مال تفتدي قد تصلح الأحوال، لكن إذا أعطاه الرجل هذا المال فات أبدا. أي من خلف هو أسوأ الزوج مهم طيب. نعم. إذا شاء يقول أبدا لو تعطونا من الأرض ذهبا ما أطلق، وهي تأبى الذهاب معها أبدا مدام تفتدي معلوم ما بالشكل. نعم. يعني إذا شفنا أنها متضررة وهي ما عندها مال مصلحة هذا خير. الحالة الثالثة أن يكون لمصلحتهما جميعا، بأن يكون هو سيء العشرة وهي كذلك، فيقول هنا خفنا ألا يقيم حدود الله فأفتدي. هذا أيضا هذا جائز بل إحسان كما تقدم. الحال الرابعة أن يفعل هذا الأجنبي من أجل أن يتزوجها، أعجبته امرأة هذا الرجل وذهب لأجل يعمل هذا العمل بالزوجة، فما حكم هذا؟ هذا حرام ولا يجوز، وقد انكره الإمام أحمد رحمه الله. الحال الخامسة أن يكون للإضرار بالزوجة، للإضرار بالزوجة، تكون مثلا امرأة يعني زوجها يحبها ولا يكرهها، امرأة طيبة نعم وتحب الزوج، فأراد رجل أن يضار بها فذهب إلى زوجه وكان يشتري بها المرأة، أنا بعطيك الآن 10,000 ريال وطلق، ففعل هذا أيضا محرم لأنه اعتدى عليها. وإذا كان عليه يحمك الله، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فهذا مسلم. الحال الثالثة أن يكون للإضرار بالزوج، شوفه يتصور هذا ولا لا، للإضرار بالزوج تصور يتصور هذا بأنه يكون الزوج مع زوجته ما سنحى، لكن الزوج طماع يحب المال نعم، وقال طلاح سأبعطيه شفع العاف ولا شفع هربطة هذه تترخص عندهم العيال وبطلقه ثم بعدين ما يزوج، ما حد يزوجه بعشرة آلاف وما أشبه ذلك، هو ما يزوجونها بده، وهذا الإضرار بالزوج، هذا أيضا محرم كذا. هذه ست حالات. الحال السابعة أن لا يكون لأي غرض، بس رجل وده يفرق بين هالزوجين ما قصد لا الإضرار ولا الإحسان، فالظاهر أنه محرم عليه، لأن الله تعالى ذكر أن من أعمال السحرة أنهم يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فلا يحل. هذه الأحوال السبع كلها داخلة تعتقد المؤلف وأجنبي، فتبين أن بذل الأجنبي العوض يخالع المرأة له كم حالة؟ سبع حالات، تختلف أحكامها بحسب ما تفضي إليه. نعم. ما صار بين الزوج والزوجة يعني وخلاص معه شيء، وجاء واحد وبذل المال ليتزوجها وهم بينهم يعني ولكن هو نيته يعني أمرين يعني هو أمرين أي نعم والله إذا نوى الأمرين في الشافعية الأرجح إن كان الأهم عنده في حقه والذي حمله أكثر من حمله أن يتزوجها يمكن هذا أكثر إيه فلو غلب جانب التحريم لا يجوز لا يجوز إذا كان إغراء بدليلها بحيث أن الحالة سنية بينهما فأغراها هذا الرجل بحيث أنه يتزوجها هم أنتم هذا حرام؟ حرام هذا يحكى الحالة نعم إيه؟ حتى الطلع يعني يجوز أن يتزوج الرجل يعني هم يجوزون بعد؟ هو فعل حراما يعني يجوز هل يجوز أن يتزوجها بعد ذلك؟ هذا مثل الثاني من الأحباب ينبغي أن يجب القاضي لا يوجد فيها سلسلة القاضي لكن ينبغي القاضي أن يجب مثل ما فعل عمر رضي الله عنه إن خطب المرأة قبل انتهاء عدتها منع يتزوج بها الخاطب فهو ينبغي القاضي بعلم علم اليقين أن هذا الرجل فعل هذا الشيء إلا لأن يتزوجها أم معه وإلا مثل في هذا الحساب مثل الاعتداء على الناس إذا رجعوا هذه من ناحية التربوية يجب أن يمنع منها والعمل إلى قلب قصده ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه هذه من القواعد صح بذله لعوضه طيب انتهينا من الأحوال هذه فإذا كرهت المرأة فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه إلى آخره خلق بضم الخلق ولا قال بعض العلماء في تعريف الخلق هو الصورة الباطنة والصورة الباطنة التي يكون لها سلوك المرء وخلقه فتح الخاء والسكون اللام هي الصورة الظاهرة في الصورة الظاهرة لأن الصورة الباطنة إذا كانت جميلة صار حسن الأخلاق لأن هي التي تدبره والصورة الظاهرة هي الخلق إذا كرهت الخلق أو الخلق أو نقص دينه أو نقص دينه نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر يعني رأته يتهاون بصلاة الجماعة مثلا رأته يشرب الدخان رأته يحلق اللحية وما أشبه ذلك يقول أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه نشوف نقص الدين قلت ما لم يصل إلى الكفر فإن وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا واجب يجب أن تفارقه بكل ما تستطيع نعم ويجب على المسلمين أن ينتزوها منه يجب على من علم بحالها إذا كان زوجها لا يصلي أن ينتزوها منه في المال لأن في مثل هذه الحال الغالب أنها لو حاكمته إلى القاضي فإنها لن تحصل على طاعة لأن القاضي سيطلب منها البينة على عدم صلاته فهمتم؟ وإقامة البينة على العدم صعب جدا صعب إقامة البينة على الوجود سهل لأن شاف الإنسان لكن على العدم صعب لأن ما حد يقول أنا أشهد أن فلان ما يصلي يمكن يصلي في بيته يمكن يصلي مثل آخر يمكن يصلي بيت صديقه ما تقدر المهم أنها لن تحصل على طائل ففي مثل هذه الحال إذا علمنا صدق المرأة وأن الزوج قد طلب لفراقها كذا من المال يجب علينا فرض كفاية أن نخلصها منه لماذا؟ لأن بقاء الكافرة المسلمة تحت الكافر أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع نعم فإذا كان كذلك فإنه يجب أن نخلصها ما يمكن تبقى هذا الرجل الكافر يتفخذها ويتمتع بها لكن نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر طيب أو خافت إثما بترك حقه ما كرهت منه شيئا لكن خافت إثما بترك حقه تجد نفسها مهم من قاتله ولا تجيبه إلى الاستمتاع متبرمة إلا متبرمة متكرهة كحالة من ورد مثلها في عهد الصحابة امرأة ثابت فإن امرأة ثابت جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثابت بن قيس والله لا أعتب عليه في خلق ولا دين لكني أكره الكفر بالإسلام يعني ما أستطيع أن أبقى معه

ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب قوله ولم يكن لزناها، إذا كان لغير زناها لكن لسعتها، تكون مثلا تخرج إلى الأسواق، تخاطب الشباب، تكلمهم في الهاتف وما أشبه ذلك، هل نقول إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه؟ نعم نعم ممكن نقول نعم، ونجعل لزناها شاملا لزنا النطق والنظر والسمع والبطش والمشي، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل تزني. نعم، فهذا الرجل يقول أنا ما يمكن أصبر عن هذه المرأة، على هذه المرأة وهي بهذا الحال، فصار يضيق عليها لتفتدي منه، تفتدي منه. قد يقول قائل إن الله يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة، وهذه الأمور ليست من الفواحش، أولى الكلام أو النظر ما هو من الفواحش، لكن ممكن أن نقول إن هذا وسيلة إلى الفواحش. ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة أن تخاطب امرأته الرجال أو أن تتحدث إليه. شيخ نعم، بالفاء فلا تعظمها. ها؟ بالفاء لا تعظمها، لا تعظمها، لا تعظمها، لا تعظمها، لا تعظمها، أيًا كان هذه سورة النساء. فلا تقولوا إن طلقت النساء بلا رجل لهن فامسكوا من المعروف أو سرحوا من المعروف أو سرحوا من المعروف تمسكوا نظرا لتعتدوا ما يفعل ذلك فقد نفسه فاتخذوا آية الله وزاد كنعة الله عليكم من زيكم الكتاب وحكم يعظكم به فاتقوا الله أعلم أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقت النساء بلا رجل لهن فلا تعظموا من ينكح أزواجهن. يا شيخ هذه النساء هذه في النساء النساء ولا تعظموا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ترك النساء كرها ولا تعذبوهن كرها ولا تعذبوهن. طيب ما في شيء. طيب قوله ببعض ما إيه من باب أول، إذا نهي أن يعضلها ليذهب ببعض ما أتاها لا عند المخالفة بيجينا في آية البقرة، في آية البقرة سيأتينا إن شاء الله كلام على كلام المؤلف فيها إن شاء الله قريب. نعم. الفاحشة يعني هي الأصل كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ويحتمل أن يكون يراد بالفاحشة ما هو أعم، وهو ما يسفحش حتى من الكلام، ما يسفحش من الكلام يمكن أن يدخل في هذا، إذا كانت بذيئة اللسان فإن هذا عده بعض العلماء من الفاحشة، الفاحشة في اللسان. على كل حال إذا كان له سبب فله أن يفعل. أو نشوزها، نشوزها تقدم وش النشوز؟ معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليه، إذا صار عندها نشوز وعضلها ضيق عليها لتفتدي فلا حرج. أو تركها فرضا، أو تركها فرضا مثل إيش؟ كان تترك الصلاة، ما هو حتى تصل إلى الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة، أو تترك أي فرض، أي فرض يكون. نعم نعم يترك أي شيء، أي فرض بالحجاب. نعم، أو تترك الحجاب. نعم، تقول لا أبطلع، لازم أبطلع مكشوف الوجه. نعم، فهذا نقول له أن يعضلها، له أن يعضلها، هذا إذا لم يمكن تربيته. أما إذا كان يمكن أن يربيها وتبقى وهو يرغب المرأة فلا حرج، يربيها وتبقى. أدنى فرض شرعي إيه؟ هذا ظاهر كلام المؤلف، أي خلاف؟ فهو وجيه، والله وجيه، لأن اللي تتهاون بالواجبات في الحقيقة يمكن تؤثر حتى على الأولاد. ما تسلم النساء كلها لأن ترك فروض خفيفة إيه؟ وش مثل؟ كثيرة، فرض الواقع صار كشف تنزينا. نعم، صار كشف تنزينا ولا وجهك إيه؟ هذا من أهم شيء. لأن يعني هذا حتى يعود إلى أيضا إلى حق الزوج الخاص. تأخير الصلاة على وقتها آخر. لا لا هذا من حقه هو. نعم. أو طبخ الطعام على القول يجب عليه. طيب دقيق. إذا إذا إذا أبت أن تتمتع فهو نشوز. فهو نشوزه. وقال ولم يكن لزناها أو نشوزها. طيب أو عصر. لأنه إن كان هذا يتعلق بحق الله فهو ترك فرض. إن كان يتعلق بحق الزوج فهو نشوز. وفعل المحرم فعل المحرم قد يكون دونه لأن فعل المحرم قل أحد يسلم قل أحد. فالمرأة مثلا ربما تغتاب أحد والغيبة من كبائر الذنوب إذا لم تتب منها فمعناها أنها صارت فاسقة. فالمهم أنه ينبغي أن يقال إن هذا كتمثيل من المؤلف إذا كان لغير سبب يتعلق بحق الله أو بحق الزوج. طيب الشيخ إذا كانت المسألة خلافية مثلا فرض فيه مسألة خلافية هل يضيق عليها في هذه؟ نعم نعم إذا صار هو يرى أنه ما يجوز وهي ترى أنه يجوز أي فالظاهر له الحق. له الحق مثل لو صارت تشرب الدخان نعم مثل الوجه يا شيخ مثل كشف الوجه أو مثل كشف الوجه نعم. أي نعم له أن يلزمها حتى كشف الوجه له أن يلزمها وإن لم يرى أنه واجب لأن هذا حماية لفراشه هذا من باب حماية الفراش يعني حتى لو ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى وأنه القرآن ما يدل على وجوبه مثلا أو السنة فهو هذا حماية لفراشه لأن يعني المرأة إذا كشفت وجهها أمام الناس يتعلقون بها. وإذا كان هذا المرأة بوجه وشون؟ قالت لا أخرج متنقل قال لا لا بد أن تكشف الوجه إيه؟ يعني لا أرى هذا إذا قال لا بد أن تكشف الوجه فالأحسن أن تصطعه على الوجه نعم هذا الأحسن أو ما يكفي بعد هذا في الحقيقة أخشى أن يكون من الديوث والعياذ بالله لأنه الحقيقة يقر أسباب الفاحشة في أهلها الآن ولا سيما عندنا الحمد لله يعني النساء متحفظات الآن يعني فإذا قال اكشف الوجه معناه أنه بيفسد كل الأمة إذ أن هذه المرأة إذا خرجت كاشفة لا سيما إن كان لها وزن في صاحباتها ها؟ خرجنا مثله بس قال يقول لا تخالفين العرف في ذلك إيش؟ العرف أنه كشف الوجه عندهم؟ محرم ينكر العرف المخالف للمعروف ليس بعرف لأن المسلمين عرفهم المعروف عرفهم معروف شرع فكل عرف يخالف الشرع فإنه ساق وإلا لكنا نقر الجاهلية على أعرافها هنا شيخ اتباع المراحل هل هو واجب؟ أي تركت فرضا اتباع المراحل اللي مرت علينا في النشوز واجب على المسلم ولا يعني يعضلها حتى تحت هذا على كل حال هو ينظر في المصلحة قد أنه ده على حتى في الرياض ينظر المصلحة كان الرجل يقول أنا ما أستطيع أن أعيش مع هذه المرأة حتى لو ضربتها أو وعدتها أو هجرتها أنا مستقيم فلو أن يعضل نعم وأما إذا كان يمكن فهو ينبغي الإنسان من الأول مع أن الآية إن خفت لا إله إلا الله ولا تخافون نشوزهم تخافون نشوزهم ما وقع النشوز بالفعل عبر بالمخافة نعم طيب يقول يقول مؤلف أو تركها فرضا ففعلت عندكم فقبلت وعندي ففعلت ففعلت أو خالعت الصغيرة أو خالعت الصغيرة إيه صلحها ففعلت أو خالعت الصغيرة وما يصح الخلع إذا خالعت الصغيرة لأنه لا يصح تبرعها المال من مالها وهي صغيرة لها 7 سنين مثلا نقول 7 سنين وما يصح 9 سنين نقول 9 سنين 10 سنين 11 12 13 14 ما بلغت إلى الآن فإنه لا يصح تبرعها فلو خالعت ما صح الخلع لا يصح الخل لأنها ما يصح التبرع طيب والمجنونة المجنونة لو خالعت ما صح الخل لكن صوروا لي المسألة كيف تخالع المجنونة كيف عندكم

الإمام أحمد نص على أنه يقول بما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس يقول كل ما جازه المال يعني كل ما دخل فيه المال فهو خلع وليس بطلاق. وعلى هذا فلا عبرة باللفظ، العبرة بالمعنى. فما دامت المرأة قد بذلت هذا فداء لنفسها فلا فرق بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ. نعم، وهذا القول قريب من الصواب، قريب من الصواب أنه يكون طلاق، أنه يكون فسخ، يكون فسخا بكل حال. لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس: اقفل الحديقة وطلقها تطليقة، بهذا اللفظ طلقها تطليقة. إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث، فالحديث اللي فيها طلقها تطليقة كأن البخاري يميل إلى أنه مرسل وليس متصل، وأما الأحاديث الأخرى اقبل الحديقة وفارقها، بهذا اللفظ اقبل الحديقة وفارقها. فإذا كانت إذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث اقبل الحديقة وفارقها فلا شك أن الصواب قول ابن عباس ومن تابعه، والذي عليه الذي هو نص روايتين عن أحمد وعليه قدماء أصحابه أنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق. أما إذا صحت اللفظة اقبل الحديقة وطلقها فإنه واضح أنه طلاق، واضح أنه طلاق، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه. وتحمل روايات فارقها على أن المراد فارقها فراق طلاق، وهذه نحيلها على مصطفى أولي إن شاء الله يحضرونها إلى الدرس القادم. نعم، من الممكن إن شاء الله. طيب، فهمنا الآن كلام أهل العلم في هذه المسألة. للعلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول أن الخلع طلاق مطلقا، الرأي الثاني أنه فسخ مطلقا، وهذان الرأيان متقابلان. والقول بأنه طلاق مطلقا لا شك أنه ضعيف. القول الثالث أنه إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء فليس بطلاق، هو خلع وليس بطلاق فسخ. وإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته مع الكناية فإنه طلاق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم، في سؤالك أحجاب، إذا رجع يعني رد عليها الفدية ورجع هل يصح الرجع؟ لا، ما في صح. ولو رضي فيها؟ ولو رضي يجعل الفدية الصداقة ويعقل بها. هو الفسخ والخلع، كان فسخا يعني لا طلاقا، هذا فسخ والخلع، هذا هو الحكم. لا، الخلع عبارة عن العقد اللي وقع بين الزوجين، والفسخ هذا نهاية وثمرة أنه فسخ وليس بطلاق. لا لا لا لا، الفسخ معناه ما لا يفسد من الطلاق ولا يعتبر عن الزوج، سواء من فسخه الحاكم أو غيره أو قول الحاكم. صح نعم. إيه. نعم. خلت فسخ ونشر. نعم. في بعض الحديث. نعم. زوجته اسمها حبيبة الثاني. نعم. وأنه ضربها فكسرها. نعم. فكيف المعنى؟ أنه ضربها فكسرها وأنها قالت ما أحد عليه التشريع. إن صحت اللفظة هذه فيحمل على أنها فعلت ما يوجب ضربها، يعني هي أساء فضربها، ولا يكون هنا حينئذ يعتبر في خلع. كيف يجيبون عن الآية من قال المجلة في الطلاق مطلقا يقع طلاقا مطلقا؟ ألا هذا وجه ضعف قوله، ولهذا ما بس من ذكره أقول هذا ولا أجاب عن الآية. الآية واضحة، الآية واضحة بأنه ليس بطلاق.